وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة التوبة كانت الآيات تتحدث عن أحوال وتعاملات المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. المخلفون هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكانوا قد اختلفوا كثيرا من الأعذار، لأن وقتها وقت حر، الجو حار، ووقت جني الثمار وطيب الخضار، فشق عليهم أن يخرجوا ويتركوا هذه الأشياء ويعرضوا أنفسهم للحر، لأنهم لا ينتظرون ما ينتظره المؤمنون من الجهاد من الفوز بالجنة، وإنما هدفهم إذا أنهم جاهدوا هو أن يحصلوا على المغنم أو يسلموا من أن يكتشف أمرهم وكذبهم. فالله تعالى فضح فقال جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فرح هؤلاء أنهم لم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، وقعدوا عند عيالهم وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو فيه، فصاروا يتندرون ويضحكون ويتبادلون التهاني فيما بينهم أنهم لم يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوه في ذلك، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي أنه شق عليهم أن يشاركوا في الجهاد بالأموال التي ينفقونها من خيل أو عتاد أو نفقات، أو أن يشاركوا بأنفسهم فيتحملوا المشاق، لأن هذا في سبيل الله وهم لا ينتظرون شيئا من الله، لأنهم لم تؤمن قلوبهم بأهمية هذا العمل، وقالوا لا تنفروا في الحرب، أي قال بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرب، لا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحرب، لأن الوقت كان وقت الحرب، انهم راعوا اللذة التي هم فيها في هذا الوقت، وهو ان يستمتعوا بالظل والثمار عن ان يعرضوا انفسهم للمشقة والسير والسفر في وقت الحرب. الله جل وعلا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد عليهم بقوله: قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. نار جهنم اشد من حر الجو الذي تخلف عنه. أن درجة الحرارة في الحر الذي تخلفوا عنه 45 بالكثير، ونار الدنيا أعلى درجاتها، أعلى درجة تصل فيها نار الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. فلا مقارنة بين الحر الذي تخلف عنه والعذاب الذي ينتظرهم، لأنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشحوا بأموالهم وأنفسهم أن يبذلوها أو يعرضوها للتعب في هذه درجات الحرارة المرتفعة مما اعتاده الناس، ومدتها وجيزة ساعات يسيرة في وقت النهار أو في وسط النهار، ثم يعتدل الزمان بقية اليوم. ونار جهنم لا مقارنة بينه وبين هذه الحرارة، فلهذا قال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لكنهم لا يفقهون لعدم وجود استعداد لديهم أن يفهموا ما يبلغهم به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نفوسهم مغلقة عن سماع الحق لا تريد. كان المنافقون يتندرون عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى غزوة تبوك ويضحكون ويقولون: الآن عرضوا أنفسهم للحر، الآن تعبوا، الآن كذا، الآن كذا، ونحو ذلك. فالله جل وعلا فضحهم، فقال تبارك وتعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا في هذه الدنيا ويستعملوا النكت والطرائف والسخرية، ولكنها مدة قليلة للضحك، وسيكون بكاؤهم كثيرا لا مقارنة بينه وبين المدة التي ضحكوا فيها. تسمى هذه السورة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وكشفت عوارهم وبينت طريقتهم وأحوالهم. وصور المنافقين تتجدد في كل عصر ونصف في أساليب وأحوال مختلفة في أزمنة متفاوتة، فمن تكون حاله هكذا فهو منهم. فهؤلاء صاروا يضحكون على المؤمنين لأنهم تركوا الثمار والظل وذهبوا لقتاله، ويقولون يظن محمد، ونقول صلى الله عليه وسلم، أن قتال الروم كقتال العرب، هيهات هيهات، يتندرون في مجالسهم بشتى أنواع النكت والطرائف والسخرية. فالله جل وعلا رد عليهم وقال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وهذا في يوم القيامة جزاء بما كانوا يكسبون، أي ما كسبوه في هذه الأمور التي جلسوا فيها في المدينة، يحكون الخطط والمؤامرات ويستعملون الطرائف والنكت استهزاء بدين الإسلام وبنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدونها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال فضلت عليها 69 جزءا. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت في البحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. أي أن الله أطفى شدتها وهي جزء من 70 جزء بضربها بالبحر حتى أنها خفت وخف لهبها وصارت صالحة للاستخدام في الأغراض التي يحتاجها الإنسان. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد الله تعالى على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. ثم قال الترمذي لا أعلم أحدا رفعه غير يحيى كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي بإسناد آخر. وهذا يبين لنا شدة النار في يوم القيامة. وإذا تأمل الإنسان بعض الحوادث الحرائق العظيمة التي تلتهم أشياء كثيرة وترتفع درجة الحرارة فيها إلى الآلاف بحيث تذيب الحديد وتذيب الحجارة، فكل هذه تعتبر جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. كيف لا؟ والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحطب حجارة وناس، وما نسبة عظم ولحم وعصب ودم لحجر؟ إذا كان وقودها وحطبها حجارة ومعها الناس، فإن اتهام الإنسان يكون سهلا لهذه النار. إذا كان معه حطب يشتعل فيه النار وهو الحجر، وهذا لبيان عظمة هذه النار وشدتها، نعوذ بالله من هذا. قد ورد عن ثابت بن أنس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا وقودها الناس والحجارة، قال أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء كالليل لا يضيء لهبها. وقد ورد عن أنس رفع لو أن شرارة بالمشرق من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. وعن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. يقول أهون الناس عذاب في النار إنسان نعاله من النار. وهذا النعل يتسبب من شدة الحرارة إلى أن دماغه ومخه اللي في أعلى رأسه يغلي. وهو بهذه الحال يرى أنه هو أشد الناس عذابا بينما هو في الحقيقة هو أهونهم. وذلك لما يرى من شدة العذاب. وورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذاب يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. وقد جاء قول الله جل وعلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقوله جل وعلا يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقوله جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذه الآيات خلقت لنا لننتبه لحالنا فلا نعرض أنفسنا لهذا الخطر العظيم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، لظى تتلظى وتنزع الجلود بعد شيها. والمنظر الثاني يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يعني الداخل والخارج ولهم مقامع من حديد يضربون مرازل مقامع يضربون بها من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم يذهبوا يمين أو يسار أو يبحثوا عن مكان يخف عنهم أو تخف عنهم الحرارة أعيدوا ردوا إلى القعر. وقيل لهم من باب التذكير والإهانة ذوقوا عذاب الحريق هذا العذاب الذي كنتم به تكذبون. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. الحميم هو الماء المغلي الذي يشربونه شديد الحرارة. وظل من يحموم يعني دخان، لا بارد ولا كريم، لا منظره مقبول وليس فيه برودة، بل ظلمات لونه ورائحته وآثاره. ما السبب؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنك العظيم وهو الشرك، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ينكرون البعث، ينكرون القيامة، ينكرون الثواب والعقاب والحساب والجنة والنار. قل إن الأولين والآخرين سنجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم شوك مر فمالئون منها البطون. ما يأكل على قدر معين بل يملأ بطنه، فشاربون عليه من الحميم وهو الماء شديد الحرارة. هل شرب يسير؟ قال لا، فشاربون شرب الهيم، والهيم هي الإبل العطاش، إذا جاءت للماء فغرت فيها واستمرت تشرب حتى ينتفض بطنها. فهؤلاء مثلها في شربهم من هذا الماء شديد الحرارة. وطعامهم الزقوم وهو صديد وعصارة أهل النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليه من الله. وقوله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحرب ليتقوا به حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا، ولكنهم لا يفقهون. ثم قال جل وعلا متوعدا هؤلاء المنافقين على صنيعهم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يقول ابن عباس الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. وكذا قال جمع من علماء التفسير. فلو أنهم فرحوا في هذه الدنيا كلها وصاروا في حال فرح وسرور على ما هم عليه من ضلال، إلا أن الدنيا متاعها قليل. قل متاع الدنيا قليل، عمر الإنسان فيها 70-80-100 سنة، لو كان فيها كل أيام سعادة وأنس وضحك فهي تعتبر قليلة بالنسبة إلى ما بعدها. ولهذا قال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وعن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتتقرح العيون، فلو أن سفنا سلجيت فيها لجرت. وهذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا سوء تلك الحال، فإن الكفار والمنافقين يبكون بكاء مستمرا حتى تجف الدموع تنقطع فيخرج بعدها الدم والصديد. وقوله عليه الصلاة والسلام إن لم تكسوا فتباتوا، يعني أن الإنسان يكون عنده دين في قلبه ومراقبة ومحاسبة وتذكر لعواقب الأمور، لأن الإنسان إذا صار عنده غفلة لا يتأثر ولا يتعلم. فإذا صار الإنسان عنده خوف من الله وخشية صار يحاسب ويحسب حسابات اللي أخطأ، يتذكر ماذا أخطأ في هذا اليوم فيراجع حساباته مع الله ويحاول أن يتوب قبل أن ينام، لأن ينام فلا يقوم. الإنسان إذا أنه أصبح يراجع حساباته في تلك الليلة ويبكي على أخطائه ويراجع حساباته مع ربه ويتوب إليه لعل الله أن يعفو عنه. وقد ورد عن زيد بن رفيع رفعه قال إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم بكوا الصيح زمانا، قال فتقول لهم الخزنة يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا، هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال فيرفعون أصواتهم يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشا وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم عطاش، فأفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيدعون 40 سنة لا يجيبهم أحد، ثم يجيبهم إنكم ماكثون فييأسون من كل خير. هذه الأمور لا بد للإنسان أن يتأملها وأن يتذكر أحوال القيامة وأن يتهيأ لها ويحاول أن يصحح أخطاءه ويتوب إلى الله جل وعلا مما علق به من الذنوب والخطايا ما دامت الفرصة متاحة أمامه. فإذا بلغت الروح الحلقوم فإنه قد يكون فات الأوان وصعب على الإنسان حينئذ المراجعة وتعذرت. يقول الله جل وعلا بعد هذا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك بالخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. الله جل وعلا يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول فإن رجعك الله، يعني ردك من غزوتك هذه سالما، لأن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه للغزو بما كان عليه المنافقون الذين تخلفوا، فيقول إذا رجعت للمدينة سالما. وجاء هؤلاء وطلبوا أن يخرجوا معك في الغزوة المقبلة ويعتذروا عن شغلهم وانشغالهم بمزارعهم وبساتينهم ونسائهم، فقل لن تخرجوا معي أبدا، قل لهم لن تخرجوا معي أبدا، لا تخرجون أبدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، ولن تقاتلوا معي عدوا، أي لن تشتركوا معي في قتال أي عدو لي. وهذا من باب عقابهم وتعذيبهم وتوبيخهم أمام الملأ. لماذا؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، أي لأنكم رضيتم في غزوة تبوك أن تبقوا ولا تخرجوا معي، فكذلك ما بعدها لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لأنكم رغبتم أن تبقوا عند نسائكم وأموالكم. فاقعدوا مع الخالفين، يعني اجلسوا وابقوا مع من لا قتال عليهم كالنساء والأطفال والمسلمين، ولستم أهلا لأن تشاركوا في الغزو والجهاد.